لا شك أن جميعنا يتعرض لضغوطات العمل. العمل بحد ذاته يشكل تحدي للإنسان، وهذا التحدي يمكن أن يخلق أنواع من الضغوطات، سواء كانت الضغوطات في إنجاز المطلوب من الأعمال، أو الضغوطات في التواصل والتعامل مع فريق العمل، أو الضغوطات في تقبل نوعا ما الأوامر التي توجه للموظف في حال كان يعمل في مكان معين. وبالتالي هناك بعض النصائح النفسية التي نقدمها للموظفين بشكل عام أو للعمال في التعامل الآن نوعا ما مع ضغوطات العمل. من هذه النصائح هو تقسيم العمل إلى محطات متواصلة متساوية، بحيث يكون هناك نوعا ما مجال للقطع، وبالتالي الاستمرارية الجيدة والاستمرارية المنتجة في العمل. فالعمل المتواصل لساعات طويلة عادة ما يبطئ من مسيرة الإنجاز في العمل. النقطة الأخرى المهمة جدا، أخذ أوقات للراحة، فهذا الأمر غاية في الأهمية. هذه الراحة تؤدي إلى إعادة ترتيب وبرمجة الأفكار، وبالتالي تطبيقها بالطريقة المقبولة والمنتجة في نهاية المطاف. النقطة الأخرى، عدم تسويف وتأجيل الأعمال إلى المستقبل، فتسويف وتأجيل الأعمال يؤدي إلى تراكمها، وهذا بحد ذاته يخلق أعباء إضافية على الموظف. كذلك يجب دائما وأبدا أن نحاول بقدر الإمكان أن نقدم نوع من أنواع المحفزات، سواء كانت المعنوية أو المادية للموظفين في حال كنا أرباب للعمل. هذا الموضوع يخلق نوع من الحافزية والدافعية، وبالتالي تكون هناك حالة من الإنتاجية الفضلة. طبعا جميع الدراسات على في المنطقة العربية أكدت أن إنتاجية الفرد في المنطقة العربية تحديدا في القطاع العام لا تتجاوز 40 دقيقة فعلية يومية، وبالتالي هناك العديد من الساعات الضائعة. قدرتنا الآن على إجادة إدارة الوقت، قدرتنا على استثمار الوقت بالطريقة الفضلة والمثلى يحتاج إلى نوع من أنواع التوعية والتدريب المتخصص. طبعا الاستراتيجيات التي تساهم بشكل عام في التخفيض من ضغوطات العمل تشمل فكرة الآن حب العمل، يعني الإنسان لا يفترض به أن يعمل ما لا يحب، وبالتالي حب العمل يعطي نوع من أنواع الدافعية النفسية للإنجاز. النقطة الأخرى أو الاستراتيجية الأخرى، النظرة الإيجابية للعمل، يعني دعونا نتكلم عن الفرص التي تنخلق من وجود التحديات في العمل، فنأخذ الأمور من الزاوية الإيجابية، وهذا يساعدنا على إعادة برمجة الذات وإعادة برمجة فلسفة العمل، وبالتالي الإخراج الأفضل للعمل. دائما وأبدا دعونا نأخذ دور روتيني بسيط يومي، فمثلا هناك العديد من الساعات تضيع في اتخاذ بعض القرارات البسيطة اليومية، فإذا كان لدينا روتين يومي هذا الروتين يساعد نوعا ما في التغلب على اتخاذ هذه القرارات البسيطة التي تأخذ ساعات طويلة. وهنا نستشهد في قول الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه دائما وأبدا كان يلجأ إلى استخدام البدلات السوداء أو الرمادية حتى لا يضيع وقته في اختيار الألوان ولا يضيع جهده في تنسيق الألوان، فوقته يمكن أن يستثمره في بعض الأمور المهمة أو الأكثر أهمية. النقطة المهمة أو الاستراتيجية المهمة الأخرى في إدارة ضغوط العمل هو محاولة الآن التقدم في العمل وليس المثالية في العمل، يعني المهم أن نتقدم وأن ننجز بقدر الإمكان قريب على المنطق أو قريب على المثالي، لكن لا نأخذ المثالي هي القاعدة التي توجهنا في إدارة الأعمال، لأن هذا الموضوع يؤدي إلى وجود إحباطات متكررة. فالعديد من الضغوطات والظروف الخارجية في العمل ليست تحت إرادتنا المباشرة. النقطة الأخرى، النظر الشمولي للإنجاز في العمل، يعني ننظر هل تم إنجاز المشروع أو هل تم إنجاز البرنامج أو هل تم إنجاز العمل بالنسبة المنطقية. فمثلا إذا وضعنا 10 نقاط يجب أن ننجزها يوميا، إذا قمنا بإنجاز 4 نقاط على جميع المقاييس هذا يعتبر إنجاز للبرنامج كامل. فبالتالي يجب دائما وأبدا أن نعظم ونقدر ما أنجزنا، هذا الموضوع يؤدي إلى التحفيز المتواصل ويؤدي إلى شحن الدافعية في إنجاز الأعمال بكل الأحوال. طبعا دائما ما نحاول أن نوجه أرباب العمل إلى خلق البيئة نوعا ما الحاضنة للعمال وليست الطاردة للعمال، عن طريق توفير المساحات، توفير أوقات الاستراحة، الطلب المنطقي نوعا ما، عدم تحميل هؤلاء الموظفين أكبر من جهدهم، ومحاولة توزيع المهام على جميع الموظفين. فالتشاركية الاجتماعية وروح العمل بشكل فريق، هذا الموضوع يؤدي إلى إنجاز أو تسهيل إنجاز الأعمال بطريقة جيدة. طبعا ننصح جميع من يتعرض إلى الضغوطات العالية بالعمل ولا يستطيع التعامل معها مراجعة الأشخاص المختصين حتى نقدم لهم بعض الاستشارات والنصائح العامة في التعامل مع العمل. حمى الله جميع العمال دائما وابدا.